وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل على قولين. فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. يعني القراءة تسجد مع التدبر أفضل من النزول مع السرعة وعلى الجنوب. هكذا ختمة مع التدبر أفضل من ختمتين مع السرعة، لأن الفائدة في الأولى أكثر، يعني يقرأ ويستفيد علما، مع السرعة الفائدة الثانية قليلة. نعم. يقول القرآن ما أنزل مجرد السارة، ليس الإسرع، أنزل الفهم والعمل والعلم، لا أنزل مجرد أن يقرأ فقط ياخذ الحروف، وإن كان كل حرف له في الحسن وكل حرف حسنة وحسنة بعشر أمثالها، لكن هذا لا يمنع التدبر، لأن المقصود هو الأول التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يدبروا قولك؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم. احتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره والفقه به والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معاني، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوا عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهل. بل حجة عليك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يحفظ أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرأون القرآن لا يجرؤ له حلا جرا، لأنهم ما قروه للعمل أو لغير ذلك. نعم. الله أعلم. من يمكن التلاوة على الحضر من أول محتمل أن هزم بعض الناس اتخذوا التلاوة عملا بدلا من العمل به بالأحكام، يحتمل أنه يراد أن يتخذوا التلاوة من العمل، أن يتأملوها وتدبروها وسعوا فيها حتى تكون من جملة العمل المطلوب. نعم. الذي يجتهد عليه أن يجتهد حتى لا يسعى، ما هذه اللي فيها من نسمع حديثهم ونسمع علي كذا وعلي كذا ولقي الله أجل وعيك، مهم من يعتني. نعم. يعني النبي قال: تعاهدوا هذا القرآن، هو الذي يمسك بيده انه الاشد توصيا من الابل في عقله، تعاهدوه يعني الحفظه الحفظ. قالوا: ولان الايمان افضل الاعمال، وفهم القران وتدبره هو الذي يثمر الايمان، وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس، الثانية من هدم القرآن والإيمان، الثالثة وهم شر الناس، من هدم القرآن والإيمان شر الناس، نسأل الله. نعم. الثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا، الرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا. قالوا: فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل من أوتي قرآنا بلا إيمان. كالمنافقين يقرأون ولا إيمان، فهد خلاف بين النار والنار، لأن قراءتهم لم تنفعهم ولم يعملوا بها، وقع القراء رياء وتلبيسا وخداعا لا لانهم يؤمنون به نسال الله العافيهم. هكذا الخوارج عندما كفرهم وهكذا عندما لم يكفرهم لم ينتفعوا بذلك وكفروا المسلمين وضللوهم وقاتلوهم. قالوا فكما ان من اوتي ايمانا بلا قران افضل ممن اوتي قرانا بلا ايمان وكذلك من اوتي تدبرا وفهما في التلاوه افضل ممن اوتي كثره قراءه وشركاء بلا تدبر. قالوا وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السوره حتى تكون اطول من اطول منها قام بآية حتى الصباح يعني يرتل في قراءته حتى تكون الزمان الذي ارسل فيه هذه السوره اطول من السوره الاخرى التي هي اطول منها اذا قراها الانسان بغير تفسير. وقال اصحاب الشافعي رحمه الله كثره القراءه افضل واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه وحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وصححه الترمذي في ثواب القران باب ما جاء في من قرا حرفا من القران ما له من الاجر وحسن وصححه الحاكم وافقه الذهبي وهو كما قال وهذا ما لهم حجة فيه لأن قراءة حرف من القرآن مع تدبر يوقع في حسنة مضاعفة وقد تضاعف الحسنة إلى مئات الحسنات وآلاف الحسنات وكلما كان التدبر أكثر والعمل أكثر صارت مضاعفة أكثر. قراءة بلا تدبر مضاعفتها أقل قراءة بتدبر مضاعفتها أكثر. بعض الناس يعطى الحسنة بعشر أمثالها وبعض الناس يعطى الحسنة بسبعمائة حسنة وبعشر سبعمائة وبآلاف أيضا الله هو أهل الميت سبحانه وتعالى كما قال عز وجل مثلا ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلا حبة كما سبعة أهل يكون سبعة أهل والله هو أهل الميت. أكد في الحديث ابن عباس ورافقة الحسنات والسيئات والإيمان من عمل أما بحسنة يعملها كتبها الله الحسنة وإن عملها كتبها الله العشر حسنات إلى ثمانمائة ضعف إلى أضعاف الثمن. والقراءة الحسنة بآلاف على حسب تقوى العبد وإيمانه ورغبته فيما عند الله وإخلاصه وصدقه. هذا واحد ما تدل واحد من ريال على كان للميت حسنه هذا ما يجوز هذا بدعه ولا له ثواب ما قرا لله قرا لدروس ما له ثواب ولا يجوز على هذا ما يقبل لكن لا يجوز عملها غلط لا يقبل. نعم ما يجوز يقول شيخ تقي رحمه الله اجمع العلماء على انه لا تجوز اخذ امرأة على القران وقال تلاوه بلا نزاع انما خلاف نسبه التعليم المعلم والصواب انه يجوز ياخذ المعلم لانه ينحدث في التعليم ويشق عليه ذلك وهكذا للدواء تطبق اما ياخذ عن مجرد التلاوه هذا لا يجوز الا جميع اهل العلم. نعم قالوا ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن في رفع وذكروا آثارا عن كثير من السلف في كثرة القراءة والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا كثرة القراءة أكثر عددا. الأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة وأعتق عبدا قيمته نفيسة جدا. والثاني كمن تصدق بعدد كبير من الدراهم وأعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. ماذا؟ تدعون من الجواب لكن مثل ما تقدم أو الأول أوخر أن المضاعفة أكثر وأن هؤلاء المرسلين أكثر عددا وأكثر ثوابا. ومن ذلك قال الله وإن كان له بعض الوجاهة لكن ما تقدم أظهر فإن المضاعفة التي تحصل للمرسلين والمتدبرين والمتآخرين تكون أكثر من الأعداد التي حصلت لأولئك الذين أكثروا ثوابا. هب أنه قرأ مئة حرف بمئة حسنة إلى أضعافها مئة حسنة، لكن ذاك الذي قرأ مئة حرف أكثر ذنبه التعقل يوقع من الأجور أكثر من ذلك بكثير، فيحصل في هذا ثواب أكثر مع قوله وافق القراءة التي تنبغي وافق طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذا مشهور عن عثمان ولا تتبع سنده انه مشهور وان ثبت عنه فلا يلزم من ذلك انه قرا قراءه ليس فيها ترتيب ولا تدبر، لان الله جل وعلا يسهل على بعض الناس قراءه القران وان كان يقرا بالترتيب والتدبر والتعقل. والانسان اذا جرب ذلك عرف اذا جرب ذلك في رمضان وفي غيره وفي قلوب المائده وان الرغبة في القراءه المحبة لها والنشاط فيها يقرأ في الساعة الواحدة من الأجزاء ما لا يقرأها من ليس عنده النشاط، ما لا يقرأ في ساعات متعددة، لأن الناس يختلفون في القراءة وسهولتها وانزواجهم فيها. وإذا تأمل الإنسان في نفسه ذلك في بعض الأحيان يعرف ذلك. في صحيح البخاري عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمس مدا. في صحيح البخاري عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمس مدا. وقال شعبة حدثنا أبو جرة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني رجل سريع القراءة ربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. وقال ابن عباس لا نقرأ سورة واحدة أعجب إلي نفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا ولا بد فقرأ قراءة تسمع عيني ويعيها قلبه. وقال إبراهيم قرأ القمة على ابن مسعود وكان حسن الصوت فقال رب الهداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تهز القرآن هز الشعر ولا تنجروا نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السوره. صدق رحمه الله عليه يحركوا به القلوب يقفوا عند عجائبه ترهيبه وترهيبه. لا ينبغي ان يحمل الانسان مثله كم السوره حتى ينتهي منها، لا ينبغي ان يفهم هذا الكتاب وماذا اراد الله منه. اللهم استعان. قال عبد الله أيضا إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أصلا سمعت فإنه خير تمر به أو شر تشرف عنه. وهكذا إذا سمعت الله يقول يا أيها الناس أنت واحد منهم انتبه وانظر ماذا يقال، فإنك واحد من الناس مخلوق، وإن كنت مؤمنا فأنت واحد من المؤمنين واحد من الناس. فأرعها سمعا فتأمل ماذا يقال ماذا يطلب منك. يا أيها الناس اتقوا ربكم انتبه لهذا الامر المطلوب التقوى. وهكذا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. انتبه هل انت قمت بهذا الواجب الذي امرت به؟ نعم. نعم. عندما أقرا القرآن يحرمني سارع. سارع. سارع سارع. أنا أقرا القرآن. إذا حرت نفسي هل أعيد القراءة أو أستمر في أثناءها؟ عندما أنت بخيار أنا حتى فلا بأس من استمريت مع التدبر والتعقل فلا بأس. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود. قالت يا عبد الرحمن هكذا تقرا سورته والله اني فيها كل سته اشهر ما قرات سورتها ولا هذا لا أحد. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى وصل بيده صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. والبخاري في صحيح عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى وإني لا أصبحها. وروى أيضا عن الحديث موثق بن أجلي قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا. قلت فعمر قال لا. قلت فأبو بكر قال لا. قلت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إقال. وذكر عن ابن أبي ليلى قال ما حدثنا أحدنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير رميانه فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلم ار صلاه قط وخف منها غير انه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. قالت لا إلا أن يأتي من مغيب. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت من المفصل. وفي صحيح مسلم لا حسب علمي هذا حسب علمي حسب علمي هذا روايات عنها الطلبة قالت صارت لم تره يصلي فقضها ورفقات من يصل الضحى مع المزيد ما شاء الله ورفقات من يجيء في المغيبه كذلك قال الصور في الموصل قرن ايضا من غير المفصل صلى في بعض الليالي بالبقره وبسواء العظام جميعا كما راح بيته صحيح لكنها لم على هذا رضي الله عنه. وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجر بها تارة ويطيل قراءة متارة ويقفئ تارة ويوتر آخر الليل ونفر أوله تارة وأوسطه تارة وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أيديا توجهت به فيركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده وقضى من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة كفر الصلاة ثم صلى عن راحلته ثم صلى أينما توجهت به. فاختلف الرواة عن أحمد هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه على روايتين. الأول كان يستغرب الصلاة الليل ولا يشرب بها هذا أنس هذا رواه أحمد في المسند وأبو داود الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر وإسناده قوي. السلام عليكم. نعم. وهذا أحوط السفر استقبل القبلة عند الإحرام إذا تيسر ثم صلي حيث كان وجه رجال. أما الأحاديث الصحيحة كثيرة فليس ذلك الاستقبال. حديث عامر بن ربيعة حديث أنس خرج في الصحيحين حديث ابن عمر وغيرها ما فيها ذكر أنه كان يستقبل القبلة. بل كان يصلي على واحد حيث توجهت به ولا يذكر استقبال القبله ولكن ذكر قبله في حاجه ناس هذا عند ابي داود واحمد هذا شيء مفصل اذا استعمله انا احوط من باب الاخذ بالحيطه. نعم. اولا يكبر وبعد هذا يترك هذا الى جهه سيرها شرقا وغربا. نعم. الا فيها خاص في الغرب فلا بد من النزول يعني ليس في الارض لا بد من استقبال القبلة إلا بعذر لكن العذر الشرعي يعني كان الأرض مثلا يسفيد أو يخشى النزل من العدو أو ما عنده أحد ينزل ويركب ولا ما يستطيع ينزل ويركب وبعد ما يصلي عليها أحد يصلي عليها يوقفها إن استطاع يوقفها ويصلي القبلة ولا يخشى ينزل بالإيمان يصلي بالإيمان. مثلا في السيارة الطائرة صلي بالإيمان إذا لم يستطع سجود الأرض والوقوف ما لم يستطع الطائرة والسيارة من وجودها وجود مكان صلى قائم بس السفينة سيارة يصلي قائما وتعود السفينة كي يصلى هذا ويستقبل القبلة ذي الرحمن. فإن امكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلها مثل أن يكون في محضر. فاختلف الرواة عن أحمد هل يلزمه ويفعل ذلك إذا قدر عليه على روايته. فإن امكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاتها كلها مثل أن يكون في محمل أو عن مارية ونحوها هل يلزمه أو يجوز له أن يصلي حيث توجهت به الراحلة. روى محمد بن الحكم عن أحمد في من صلى في محمل أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة لأنه يمكنه أن يجوز وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. روى عنه أبو طالب أنه قال الاستدارة في المحمل شديدة صلي حيث كان وجهه. فاختلفت رواية عنه السجود في المحمل. روى عنه ابن عبد الله أنه قال وإن كان محملا فقدر وإن كان محملا فقد راى مثملا فقد راى يسجد بالمثمل فيسجد. وروى عن الميموني اذا صلى بالمثمل احب الي يسجد لانه يمكنه. وروى عن الفضل بن زياد يسجد بالمثمل اذا امكنه. وروى عن جابر بن محمد السجود على المرفقه اذا كان بالمثمل. وربما اسند على البعير ولكن يومي ويجعل السجود اكثر من الركوع. وكذا روى عنه ابو داود. اصل في هذه الاخر والله اعلم انه سمع في هذا النافله لان قد يشق الاستداره قد لا يتمكن من ذلك. فان تيسر بسهوله فلا باس. واما الفجره فيؤجلها ان امكن والا فتابع القبله يدور مع الطائره يدور مع السفينه ومع الباخره الى القبله فيسجد في ارض الطائره وارض السياره وارض الباخره الى تيسر. ان لم يتيسر ذلك فاعلم الى النافله يكون بايماء ويدور مع الطائره مع الطائره ومع السياره ومع أما السجود فإن أمكن لا السجود وإلا الله. نعم يجتهد مثل الجاهل في الأرض مثل الجاهل في الأرض الجاهل الفريضة يجتهد. والله المؤمن من بر لا يحمل فيها الإنسان. وصلا في هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وروى أيضا من حديث موثق من أجلي قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا. قلت وعمر قال لا. قلت وأبو بكر قال لا. قلت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا. يقال وذكر عن ابن أبي ليلى قال ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أميان. فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصلى ثمان ركعات فأمر صلاة قط وخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت من المفصل. وفي صحيح مسلم وهذا مثل ما تقدم حسب علمها وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا الدرداء وأوصى أبا هريرة صلاة الضحى. هذا ثابت في الصحيحين أن أوصى من ثلاث صلاة الضحى وصلي ثلاثة من كل شهر وأن يوتر قبل النوم. هكذا روى مسلم في الصحيح أبي الدرداء أنه أوصى بذلك. وثبت في صحيح مسلم أيضا أنه قال حديث أبي ذر على كل سلام أن صدقة وأكل بتشبيه الصدقة وأنتهى إلى آخره. ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. سنة الضحى سنة مؤكدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما من فعله فلم يكن يفعلها صلى الله عليه وسلم إلا في بعض الأحيان. وكأنه والله ترك ذلك لئلا يشق على أمته إذا واظب عليها واظب. كان ترك هذا للتسهيل على الأمة والتيسير عليهم مثل ما قالت عائشة بعض الروايات أنه كان يحب العمل يعمله دعه مهما يشق على أمة عليه الصلاة والسلام. فسنة الضحى إحنا بكم من فعل قوله صلى الله عليه وسلم والقول آخر من الفعل فإذا وصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء كذلك ذكر أنهما أن ركعتين تقومان مقام ما يشرع بدأ من الصدقات عن السلاميات إنه يدل على شرعيتها دائما ويستحب المؤمن يصليها دائما وأقلها ركعتان فإن زاد فصلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر لا بأس. نعم. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. الصحيحين عن أم آمين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى. قال الحاكم في المستدرك حدثنا العطاء حدثنا الصفاني حدثنا ابن ابي مريم حدثنا بكر بن مرة حدثنا عمرو بن حاري عن بكر بن اشد عن الضحاك بن عبد الله عن انس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سفر سفة الضحى صلى ثمان ركعات فلما انصرف قال اني صليت الصلاه رغبه ورهبه فصلاه ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومناني واحده سالته الا يقتل امتي بالسنين ففعل وسالته الا يظهر عليهم عدوا ففعل وسعته ألا يلبسهم شيئا فأبى ألا يلبسهم شيئا فأبى عليه. قال الحاكم صحيح. قلت الضحاك بن عبد الله هذا ينظر من هو وما هو حاله وما حاله. والحاكم بن خزيمة وأحمد بن مسند رجاله ثقات. قال الضحاك بن عبد الله إنه مجهول ومع ذلك وقد صححه الحاكم ووافقه الثابي. في أصل الدعوة الثالثة مفروضة في الحديث الصحيحة أعطي الاثنتين ولم يجب الثالثة وهي عدم يعني بأس من بينها هذا واقع. نعم كذلك ما لم يقتل بعضهم بعضا ما لم يختلفوا من هنا في حديث ثوان نعم حتى يكون بعضهم يكون بعضا ويشفي بعضهم بعضا لان اختلافهم ما بينهم كل فعله عدو نعم لعلك حدثنا سنده قال الحاكم بن مستدرك حدثنا العصم وحدثنا الصغاني وحدثنا ابن ابي مريم نعم حدثنا بكر بن مضر حدثنا عمرو بن خالد عن بكر بن اشد نعم بكر هذا بكر بن اشد انا مصغر نعم نعم بس ايش يعني وقال الحاكم في كتاب فضل الضحى والخلاصة في هذا أن صلاة الضحى سنة مؤكدة وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تارة ويدعها تارة ولكن من سنته صلى الله عليه وسلم القولية هي سنة مؤكدة في جميع الأيام. نعم يظهر من حاله لا يقتضي ذلك وأظن في بعض الروايات أنه حاطب أظن في بعض الروايات لكن ما لازم لا أجب عليك ما أظن في بعض الروايات نعم ذكر نعم نعم نعم حاطب لا بأس له لا في بعض الروايات شيطان ألقى في موعد ذات الوقت هذا منزيل عمل منزيل من المنافقين من حالتهم نعم. الكتاب ضرب الخطا حدثنا ابو بكر وقيل في كتاب فضل الضحى فضل الضحى ايش الخطا نعم حدثنا ابو بكر وقيل وقرنا وتسجيل قياده حدثنا محمد بن خالد الجولابي حدثنا خالد بن عبد الله بن حسين عن عباد بن موسى بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم انك انت التواب الرحيم الغفور حتى قال اني اتمرق. مسلم وفيه من لا يرى وفي سنده من لا يرى لا في حديث عمر الا لا سبب اسلامه انه قال وقال رضي الله عنه كنا نعد النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس واحد يقول قد يغل وتب عليه انك انت التواب الرحيم اتبقى هذا يدعى اشهاده من الاستغفار عليه الصلاه والسلام حديث الاخر يا ايها الناس اني ربي استغفرك واني اتوب اليك اليوم 100 مره يقول الاخر والله اني لا استغفر الله واتوب اليك 75 مره ويقول الله كان يكفي الاستغفار والتوبه هكذا ينبغي للاسلام الاستغفار والتوبه لانه قطع كثير الذنوب كثير الزلات وينبغي له ان يكفر له الاستغفار اذا كان نبي الله سيد ولد ادم المغفور لما تقدم من ذلك تأخر يكفر فأنت من باب أولى أن تجتهد في هذا الأمر لأنك على خطر. نعم الله المستعان. عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم الغفور حتى قال ان يتمرق. ابن عمر يشهد لذلك أبيهم عمر يشهد لذلك بعد الصلاة. حدثنا أبو العباس الأسم حدثنا أسد بن عاصم حدثنا الحصين بن حفص عن سفيان عن عمر بن لدن عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين وأربعا وستا وثمانيا مرسل وفيه من لا يرى. قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عثمان بن عبد الملك العمري حدثنا عائشة بنت سعد عن ابن ذر قال رأيت عائشة رضي الله عنها تصلي الضحى وتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا أربع ركعات. وقال الحاكم وإلى أخرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروزي حدثنا أبو قلابة الضحى جاء فيها عدة أحاديث ما صح فيها صلاته هو صلى في يوم بدر وهي مثل أمهان صلى ثمان ركعات فيها عند مسلم عن عائشة كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله فيها ما استيقام الحديث أبي هريرة عن القصه ركعتي الضحى وكذا ثلاث يوم في الجار ويوسف قبل النوم هكذا في الصحيح عند ابي الدرداء قال اوصاني في الثلاث صلاه الضحى ويوسف قبل النوم وكذا ثلاث يوم في الجار غير ما روى مسلم في الصحيح في احاديث السلاميات مع كل مسلم صدقه في الثلاث يوم صدقه قلت لي الصدقة وقلت لي الصدقة وقلت لي الصدقة إلى أن قال ويكفي من ذكر فتان تركعهما إلى الضحى هذا يدل على تعقد صلاه الضحى وان فيها ترى العظيم وفضل كبير. نعم مما كان مما كان اوله وسطه واخره لكن في اسقاط اليوم الجيش هو افضل العشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم لا يرتفع الشمس الى وقوف الشمس كل مره لا يرتفع الشمس الى كبر الى وقوفها عند الزوال لكن افضله اذا اشتد الحر واشتد الضحى يعني اشتد الضحى او افضل كما في الحديث الصحيح صلاه الاول بهم فان كان الموضوع صلى الله عليه وسلم هي ان تشتد عرف الارض على اولاد الابل. نعم قال حاتم ولا قرن أبو بكر أحمد بن محمد المرد أبو أحمد بكر بن محمد المرد حدثنا أبو كلابة حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عمارة بن عمير عن ابن جبير بن يحيى عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قال الحاكم وحسينا إسرائيل بن محمد حسينا محمد بن عزيز كامل حسينا وعد بن بقية واقفية حسينا خالد بن عبد الله محمد بن خير جابر بن عبد الله رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات ثم روى الحاكم محمد بن قيس لم يوثق غير ابن حبان ثم روى الحاكم عن اسحاق بن بشير من محامله حتى رايت بن موسى عن جابر بن عمر بن سف عن قاتل بن حيان عن مسلم بن حبيب عن مسروق بن عائشه وام سلمه رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى ثم يذكر تركا وذكر حديثا طويلا. نعم عمر بن صد مسروق كذب ابن راويه وغيره سألت المعلم فيما بعد ان الخبر موضوع. وقال الحاكم اخبرنا ابو احمد بن محمد الطيرسي حدثنا أبو كلابة الرقاصي حدثنا أبو الوليد حدثنا عتيبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وبه إلى أبي الوليد حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عمارة بن عبيد العبدي عن ابن الزبير بن رحم المريض إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. قال الحاكم وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر الغفاري وزيد بن أرقم وأبي هريرة وقريبة الأسلمي وأبي الدرداء وعبد الله بن أبي أوفى وعتبان بن مالك وأنس بن مالك وعتبة بن عبد الله السلمي ونعيم بن عمرو الغفاري وعبي أمامك وعثبة بن عبد الله السلمي ونعيم بن عمار الغطفاني وعبي أمامك البعيدي رضي الله عنهم من النساء عائشة بنت أبي بكر وأمامي وأم سلمة رضي الله عنهم كلهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليا. ذكر الطبراني من حديث علي بن أنس وعائشة وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. فاختلف الناس في هذا وقلب الناس بهذه الاحاديث على طرق منهم قد حرمها وتوجيهها اكثر لانها محدثة تتضمن زيادة علم خبيرة على الناس. قالوا وقد يجوز ان يبقى علم مثل هذا على كثير من الناس ويوجد عند العقل. قالوا وقد اخبرك عائشة وانس وجابر وام هانئ وعلي بن ابي طالب انه صلى قالوا الهدوى والأحاديث الصحيحة المترنمة الوصية إياها والمحاورة عليها ومجدها إليها والسماء عليها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين الضحى والوتر قبل أن أنام. وفي صحيح مسلم نحو عن أبي الدرداء وفي صحيح مسلم عن أبي بن أربعة قال يصبح على كل سلامة من أهلكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل كريمة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بما اخترت برائي سبيل علي وأنس عائشة وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات قال الله عز وجل يا ابن آدم لا وقد ظلم من ذات السر والنار اتباق ورواه السلمي من حبيب ابي الدرداء وامير وسلمي الصلاه قال ما زال صلاه الزكاه اسناده قوي ينتج له النبي قبله ويصدق على هذا صلاة الفجر مع راتبة الفجر لأنها أفضل في أول النهار أما في الفجر مع الفجر أفضل في أول النهار نعم نعم نعم كل حال فالحديث كثيرة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على شرعية صلاة الضحى أنها سنة مؤكدة أن فضلها عظيم، الوقت يدخل فيها الناس الغالب يدخل فيه الناس صلاة فيه لها منزلة ولها فضل، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الطرق من قوله من فعله من تقرير هذه الصلاة والسلام، وأصح ذلك ما ثبت من قوله من أبي هريرة الحديث من البرداء وما ثبت من فعله أكبر مع الأحاديث الكثيرة الدالة على فضلها وأنه لا حصر لها صلاة بيت أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر من ذلك ليس لها حد ولا صلى بها أو أكثر من ذلك. نعم كنا مداومة عليه إذا فضل عظيم وأوصى بها النبي أبا هريرة وأبا الدرداء قال سلاميات الناس لمن لم يكفيه من ذلك حتى يرفعوه من الضحى يوم أداء للصدقات التي على سلاميات. نعم الله يسلم تصدق على أربعة الذين سنة الهجر والهجر تصدق على أربعة المعنى الشمس والأسماء الشمس من صلى الهجر وسنة هذا أصلى أربعة الهجر نعم نعرف عبد الله مثل قد يقال هذا معروف أبي عنه من عندهم عبد الله هذا يقال مثل لا يظهر ثلاثة نعم لو كنا أربعة ركعات ساعة طويلة مين مين مين مين مين مين مين مين مين إنها المغرب إنها صلاة المغرب. نعم نعم صلاة السلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال الترمذي في الجامع حدثنا أبو قريش محمد بن علاء حدثنا يونس بن زكيه محمد بن اسحاق قال حدثني موسى بن غلام جميل ما نسخنا لانس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الزكاه انت يشرك ركعه من الله له قطرا من باب ذي جنه قالت النبي في الجامع حدثنا أبو كريل محمد بن ولا حدثنا يونس بن بكير محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان عن أمير بن بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى جلس عشرة ركعة كان الله له قصرا من باب في الجنة. قال الترمذي حديث غريب لا نجده إلا من هذا الوجه وكان أحمد الله أصح شيء في هذا الباب حديث أمام قلت وموسى بن فلان هذا هو موسى بن عبد الله بن المثنى ابن انس بن مالك. نعم. وتهني الصلاه باب ما جاء في صلاه الضحى كل ما تحصي قال في الصلاه باب ما جاء في صلاه الضحى وموسى بن فلان مجهول كما في التقييد وقد تقدم. موسى بن عبد الله بن انس. نعم. صلاة الضحى فيها احاديث كثيره صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كونها سنتا الى الركعه فهي فيها هذا الحديث الذي نظر لقد ثبت في الصحيحين ان الذي اوصى بها ابا هريره واوصى بها ابن الدرداء كذلك حديث ابي ذر عند مسلم لما ذكر الخصال التي تكفر بها مع السلاميات من الحقوق قال ويكفي من ذلك ركعتان ترفعهما من الضحى. هل في الصحيح هل يوم مهانه الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاد لما تخلف عليه بكر. المقصود ان صلاه الضحى سنه مؤكده من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس فيها حد محدود صلى ثمان او عشر او عشرين او اكثر او اقل، ليس فيها حد محدود، لكن اقلها ركعتان. نعم. وفي كان في رمضان كبير يعطيه الاوفياء نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعة حتى نقول لا يدعوا ويدعوا حتى نقول لا يصليها. قال هذا حديث حسن مريض. وقال ابن عمر في وأتمنى الصلاة بعد ما جاء في صلاة الركعة وأحمده المسلم. عطية بن سعد الأوفي بخير الحفظ والسند ضعيف. نعم. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد المالك حدثنا إسماعيل بن عياش ويحيى بن خالد الدماري عن قاسم عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسى الى صلاه مكتوبه فهو متطهر كامل وكافر حاد مكرم ومن نسى الى صلحه الضحى كامل وكافر معتمد. وقال الامام في مسنده حدثنا عبد اليمان حدثنا اسماعيل بن عياش عن يحيى بن خالد الدماري عن قاسم عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسى الى صلاه مكتوبه وهو متطهر كامل وكان الحاج المكرم ومن نسى الى صلحة الدخاء كان له كافر معتمر وصلاة على أهل صلاة لا له بينهما كتاب في الليل. قال أبو مالك الوجوه والطواف إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أحمد بن المسند وقد صحح في اسم يحيى بن خالد الدماري لا يحيى بن خالد الدماري إسناده حسن وعوامو داود مختصرا بلد صلاة في صلاة قال وبينهما كتاب في علمين وإسناده حسن. وقد حرف في اسم يحيى بن خالد الدماري لا يحيى بن خالد الدماري يعني مثل غريب جدا مثل غريب عن اسماعيل بن عياش ليس بذات من حياليين وعن الشاميين لا باس من في الجمله مثل الكلام عن يحيى بن خالد بن مالك بن مالك بن يحيى بن خالد الدماري وقال الحافظ حدثنا عبد الحداد حدثنا محمد بن اسحاق الصفاني حدثنا عبد المرجع وما يدل على نكره النسل من الحج لا يكون الا عن احرام حاج محمد لكن الحج لا في احرام ما يحتاج الى الحاج الى فقير لا حج بغير احرام وايضا نسي صلاه الضحى فيه نكاره لان السنه فعلها في البيت وافضل خروجها من خروج المسلم عندما تؤدى في البيت والافضل يعني من صلاه الظهور. نعم. رواية اسماعيل عند الشيخ لا باس قاسم عند الخاتم كلام لكن لا باس اذا كان ذكر سيد الخالد بهذه ولا لا؟ بهذه اقضي عليها. قال الحاكم حدثنا ابو العباس حدثنا محمد بن اسحاق الطبراني حدثنا ابن وجه الكافر بن وجه حدثنا عبد الحكيم حدثني عبد الله بن عامر الالهامي عن منير بن عيينة بن عبد الله السلمي عن ابي هريره رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول صلى الصبح في مسجد جماعه ثم ذهب لي حتى الضحى ثم يصلي صبحة الضحى كان له كأجر كعبد ومعتمر كان له حجه وعمرته كان له حجه وعمرته. وقال ابن ابي والحديث له فوائد وله طرق تدل على حسن وان فعل هذه الصلاه بعد اتباع الشمس من جلس في مصلاه كتاب عظيم وفضل كبير. الجلد في الدكتور قال من الحاكم حدثنا ابو العباس حدثنا محمد بن اسحاق الصفراني حدثنا ابو المودع حاضر المودع حدثنا الحكم الحكيم حدثني عبد الله بن عامر الالهامي حمني بن عينه بن عبد الله السلمي عن ابي امامه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول صلى الصبح في مسجد جماعه ثم ذبت فيه حتى الضحى ثم يصلي صبحة الضحى كان له كاجر حاد او معتمر كان له حجه وعمرته كثير من طرق فعل الحاج معتمد جميعا من اول واضح لكن هذه الروايه كان حسي وغيرها لا نعم رضي الله عنه عند رواية الجمهور أبي إسماعيل حميد بن مصر. نعم. من الأحاديث صلاة الضحى يكفي بعضها بالدلالة على شرعيتها وتأكدها وهي من قول النبي أثبت لي من فعل في الوجود لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدور على عليها لنا رواه الثقات من قالت عائشة رضي الله عنها ولكن من قوله صلى الله عليه وسلم أثبت لأصحابها أبا الدرداء وأبا هريرة كما تقدم ومثل الحجر في درد في يوم هانئ أحاديثها كثيرة دلالة على شرعيتها وتأكدها ولا سيما أنها وقت نغفل فيه الناس عبادة في هذه الحال له مزية وهكذا ذكر الله عز وجل ويكون ذكره في الأحوال التي يغفل فيها الناس ذكر المزية وفضل غير الأوقات التي يغفل فيها ذات نعم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم يصلى أربعا حسن ويصلى اثنتين حسن ويصلى أكثر من ذلك كله ثابت عليه الصلاة والسلام والأمر في هذا واسع ثبت عنه أنه صلى ثمانا على السلم والسلام كان في حج أم هاني نعم تسليم كيف رفع الليل والنهار مثلا مثلا Thank you. المؤلف معنا يوسف يوسف بس قال أبو حاتم المنكر الخبير فقال ابن حبان ما يجوز أن يحتج به عن المرض وأخرجه الدين بالترغيب والتمييز من حديث أبي الدرداء قال رواه الطبراء بن الكبير ورواته ثقة أبي موسى بن يعقوب الجمعي كلا قد روي عن جماعة من الصحابة ومن طرق وهذه أحسن وقال أساني به وانظر لابن الزواج وفتح الباري. وقال مجاهد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الضحى ركعتين ثم يوم أربعا ثم يوم ستا ثم يوم ثمانيا ثم خرج. المقصود من هذا أن صلاة الضحى صدة قولية من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام. ومن الذي شاهده أخبر عن علمه ومن شاهده أخبر عن مشاهدته وعلمه. ومن أثبت حج على من نفى قاعدة من أثبت شيئا هو حج على من نفاه. أخبرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا ويريد ما شاء الله وأخبرت البهاني أنه صلىها ثمانا يوم الفتح. ذلك في الصحيحين أنه أوصى أبا هريرة وأبدا بصلاة الضحى. وذلك في صحيح مسلم أن النبي أوصى بركعتي الضحى وقال إنها تكفي عن ما يتعلق بالسلاميات ويكفي بذلك ركعتان تركعهما من الضحى. كان في الدلالة على فضلها وأنها سنة مؤكدة في كل يوم. صلى الله عليه وسلم ألا إن صح على حسب علم سبعين يعني ذكر في القرآن. نعم نعم نعم إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم وكان أبو مجلد يصلي الضحى في منزله قال هؤلاء وهذا أولى لئلا يتوهم متوهم وجوبها من المحاربة عليها أو كونها سنة راتبة ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو نشر لي أبواي ما تركتها فإنها كانت تصليها في البيت حيث لا يرى الناس. فذهب الطائفة الرابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها بسبب. قالوا وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم ذات ثمان ركعات بها إنما كانت من أجل الفتح وأن سنة الفتح أن تصلى عند ثمان ركعات وكان الأمراء يصلون صلاة الفتح. فتوقف لي في تاريخي عن الشعري قال لما فتح خالد بن وليد الحيرة قل صلاة الفتح ثمان ركعات لم يسلم فيهن من انصرف. قالوا وقول ابن عليه وذكر الطبري في تاريخي عن الشعري قال لما فتح خالد بن وليد الحيرة صلى صلاة الفتح خالد قال لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يصل فيهن من انصرف. قالوا وقول ابن هانئ وذلك بقى تريد ان فعله لهذه الصلاة كان بقى لا ان الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا وأن صلاته في بيت إدبار بمالك فإنما كان مسير أيضا فإن إدبار قابله إني أنكرت وصلي فإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فوجدت أنك جئت وصليت في بيتي مكان أتخذ مسجدا فقال أفعل إن شاء الله تعالى. قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر معه بعدما اشتد النار فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فامنت له فلم يجلس حتى قال اعتقد ومصلي من بيته فاشرت اليه من المكان الذي احب ان اصلي فيه فقام وصلتنا خلفه وصلى ابن سلم وسلم وابن سلم متفق عليه. هذا اصل هذه الصلاه وقصتها ولفظ البخاري فيها اختصر بعض الرواه عن الاسلام فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته شركه الضحى فقاموا وراءه وصلوا. وأما قول عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا يقدم من مغيبه هذا من أجل نور أن صلاته لا إنما كانت لسبب فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سبب ابتدى بالمسجد وصلى به ركعتين فهذا كان هديا عائشة أكبر في هذا وهذا. وهي القاعدة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى فقط الذي أثبتته فعلها بسبب فقدمي من سبب وفتحه وزيارته لقوم آخر وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة به وكذلك ما رواه يوسف يقول حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا سلمة وجاء حدثتنا الشافعة قالت رايت ابن ابي اوفى صلى الضحى ركعتين يوم بشر براس ابي جهل كان عن صحبه يوم بشر براس ابي جهل ابي اوفى حدثتنا الشافعة قالت رايت ابن ابي اوفى صلى الضحى ركعتين يوم بشر براس ابي جهل هذا إن صح فهي صلاة شكر فقط وقت الضحى كشكر الفتح والذي أحدهما مقام صاحبه من فاته عمل في أحدهما فراه الآخر. قال قتادة: أدوا لله بأعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار فإنهما مطيتان يقسمان الناس إلى آجالهم ويقربان كل بعيد ويبليان كل جديد ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال شقيق: يا رجل من أعمر بن أطال في هذا كثير رحمه الله. نعم نعم صفر.